بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ طارق بن شيهان الغويري خيرا وأعظم له الأجر وأجزل له المثوبة على هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة الضافية التي تحدث فيها عن نعم الله تعالى، ثم ركز على النعمة العظيمة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها وأوجدنا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا أبالغ إذا قلت إنني لم أسمع محاضرة مثلها في مثل هذا الباب، فلقد وفقه الله عز وجل فوضع النقاط على الحروف مع عناية فائقة بالتركيز على الأدلة من الكتاب والسنة على كل ما يذكر، مع فصاحة وبيان ولغة سليمة موفقة ووضوح في الاستدلال والأسلوب، فجزاه الله خيرا على هذا العمل المبارك وعلى هذه المحاضرة القيمة. ونعم الله أيها الإخوة كما ذكر أخي لا تعد ولا تحصى، غير أن أعظم النعم هي نعمة الإيمان بالله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لكنها تحتاج إلى أمور من أجل حفظها وتثبيتها. من أجل ذلك الجد والاجتهاد في الطاعة التي تقرب إلى الله عز وجل، وإن تطيعوه تهتدوا، وكذلك يقول تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الأمر الثاني يا عبد الله: البعد عن المعاصي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والمعاصي من أسباب زوال النعم. ولذلك تأملوا معي هذا الحديث، الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك، ها أكمل، من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. انتبه، تأمل هذا الحديث. فالمحافظة على النعم لا تتم إلا بذلك. الأمر الثالث: الجد والاجتهاد في الاستعداد ليوم المعاد، الاستعداد للرحيل. هذا هو الذي يجعل النعمة، يجعلك تثبت على شكر النعمة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. فانتبه يا عبد الله، استعد ليوم الرحيل قريبا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع أو عابر سبيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله ورع النعم التي أولاك الله. هناك جملة أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مقدمة القواعد الأربع حول النعم. أنا أسأل سؤالا، من يحفظها؟ اعلم أرشدك الله بطاعته أن عنوان السعادة ما هي؟ ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. تأملوا، كل هذا مستند إلى آيات من كتاب الله عز وجل ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا يا رعاكم الله في المحافظة على النعم، ولا سيما نعمة الإيمان. اسأل ربك الثبات. ذكرنا الشيخ بالحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اسأل ربك الثبات. الأمر الرابع، احنا قلنا الإقبال على الطاعة، البعد عن المعاصي، وماذا؟ والرابع الثالث قلنا الاستعداد ليوم الرحيل. الثالث، الأمر الرابع ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يذكرك بنعم الله عليك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، طبعا كما تعلمون ما عدا الأماكن التي ينزه ذكر الله، ينزه فيها، يتنزه فيها عن ذكر الله تبارك وتعالى. الاستمرار على الذكر سواء الأذكار المطلقة أو المقيدة، أذكار الصباح، المساء، الدخول، الخروج، السفر، جميع الأذكار وما إلى ذلك، هذا مما يعينك على التذكر ويلين قلبك. الأمر الخامس تذكر الجنة والنار، تذكر الجنة والنار وتذكر الموت، هذا مما يعينك على حفظ هذه النعم. وقد سمعتم الحديث: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاستعد لذلك يا عبد الله، واستمر على ذكر النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أكرر الدعاء لأخي فضيلة الشيخ طارق وفقه الله تعالى كما أتحفنا بالعام الماضي، ونريد منه المزيد في المستقبل، فجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين على كل كلمة ألقاها في هذه المحاضرة المباركة الماتعة النافعة. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ طارق بن شيهان الغويري على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، نعمة الإيمان سعادة الإنسان، وجزا الله خير الجزاء شيخنا وأيضاً الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع قوله فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الخليفة في محاضرة بعنوان من أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: أتمنى أن أجد لذة الطاعة وحلاوة الإيمان في عبادتي، فما السبيل إلى ذلك؟ بارك الله فيكم. الحمد لله. السبيل مراعاة الأمور الخمسة أو الستة التي ذكرتها: المحافظة على الطاعة، البعد عن المعاصي، تذكر الجنة والنار، تذكر الآخرة، تذكر الموت، ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأزيد الإكثار من تلاوة القرآن، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وقت السحر والأوقات التي هي حرية بالإجابة، مثل آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ويا أخي الكريم، بعضنا ولا أبرئ نفسي ينطبق عليه قول القائل: ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. انتبه يا عبد الله، إذا يعني وجدت في نفسك السأم أو عدم الرغبة في الطاعة أو التقصير، تفقد نفسك بتذكر هذه الأمور التي ذكرتها لك. أخلي بيتك من المعاصي، انتبه للجوالات وما يتبادل فيها من الخنا وقلة الحياء والإفراط والتفريط، طهر بيتك من ألوان المعاصي الموجودة، استقم أنت على طاعة الله، بادر إلى الطاعة، واعلم أن الأمر ليس بالسهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بماذا؟ أكمل بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. انتبه. نعم صحيح، يعني الموضوع خطير جدا، قد تجد سآمة، قد تجد كسلا، قد تجد، لكن اصبر واحتسب وتذكر الموت وتذكر الجنة والنار، تذكر العذاب، تذكر عذاب القبر، تذكر ضمة القبر، تذكر يعني جهنم وما فيها من أهوال. اجتهد في طاعة الله عز وجل، بذلك بإذن الله لن يضيع الله أجر من أحسن عمله. إذا رأيت هذه الأمور سيعينك الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بادر إلى التوبة، التوبة، بادر إلى التوبة ما دمت في دار التوبة بشروطها المعتبرة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك. استعد، بادر، ما تدري لعلك تنام فلا تقوم من نومتك، وتقوم فلا تعود إلى قومتك. انتبه يا عبد الله، اجتهد فيما يقربك إلى الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، والله، وثق بأن الله لا يضيع أجر المحسنين مع حسن الظن بالله. مع حسن الظن بالله لا يموتن أحدكم إلا ماذا؟ أكملوا إلا وهو يحسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. فتنبهوا لهذه التوصيات، نسأل الله وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. أحسن الله إليكم، يقول السائل: شيخنا المبارك، ما الواجب علينا تجاه الأحداث الحاصلة لإخواننا في فلسطين؟ الواجب علينا التوجه إلى الله بالدعاء بأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يوحد كلمة المسلمين على الحق وأن يجمع كلمتهم على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن ندعو لإخواننا في فلسطين دائما بأن يجمع الله كلمتهم على التوحيد، وأن يوفقهم لاجتماع الكلمة على ما يرضيه، وأن يرزقنا وإياهم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه والجد والاجتهاد في مراضيه. ثم إنني أوصيهم هم وغيرهم من المسلمين بتفقد أنفسنا، وما أصابكم مصيبة فمما كسبت أيديكم، لا تجوز الشماتة أبدا، لكن تجب الموعظة، ويجب أن نذكرهم وأنفسنا بتقوى الله عز وجل، كما سمعتم الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد فسر الإمام الجليل التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله التقوى، ترى هذا التفسير مهم جدا عند وجود هذه الفتن وهذه الحروب وهذه الأشياء لتوحيد الكلمة. قالوا: يا أيها الشيخ، لقد ظهرت قبلنا فتن. انتبه إلى سبب المقولة: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ ما المخرج من الفتن؟ قال: تقوى الله عز وجل. تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى، صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. بالله عليك تأمل هذه الجملة، تأمل هذه الجملة، تراها بينت طريقة المخرج من كل بلاء. اللهم اجعلنا وإياكم وإخواننا في فلسطين وفي غيرها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال: أن تعمل بطاعة الله، اجتهد في الطاعة على نور من الله. ما المقصود؟ على هدي من؟ على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الإفراط والتفريط. ترجو ثواب الله، هذا الإخلاص تضمن الشرطين، شرطي قبول العمل: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني متبعا هدي الكتاب والسنة، ترجو ثواب الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، وأن تترك ما حرم الله، تبتعد عن جميع المحرمات. لماذا؟ ابتغاء مرضات الله على نور من الله، يعني متبعا في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحل الله ورسوله نفعله وما حرم الله ورسوله نجتنبه. على نور من الله أيضا فعل الحلال واجتناب الحرام يكون على نور من الله، لا يكون بالأهواء ولا بالاجتهادات الخاطئة تخاف عقاب الله، إنما تترك المحرمات خوفا من عقاب الله في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نجتهد في ذلك، وأن ندعو لإخواننا في ظهر الغيب بأن يوحد الله صفوفهم، وأن ينصرهم على أعدائهم اليهود وغير اليهود، وأن يوحد كلمتهم على التوحيد. يا إخوان، مصيبة المسلمين اليوم هو التفرق. ها الأذان؟ طيب. أقول بارك الله فيكم تكملة للجواب: المسلمون الآن في كل مكان ينقصهم أمر عظيم، وهو العودة إلى الله والعناية بتوحيد الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأساس الذي به ينصر المسلمون الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الطريق، العودة إلى الله، العودة إلى توحيد الله، البعد عن الشعارات الزائفة. يعني أمس أسمع إحدى المحطات يقول يا صلاح الدين، أين أنت يا صلاح الدين؟ أليس هذا شركا بالله سبحانه وتعالى؟ ادعو ربك، الجأ إلى ربك. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. انتبه، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. لنعد إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على ماذا؟ على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. علينا أن نعتز بديننا وأن نعود إلى الله وأن نطبق شرع الله قولا وعملا واعتقادا. هذا هو طريق النصر، وهذا هو طريق السلامة وطريق النصر على الأعداء. أما الأماني فلا قيمة لها، أما القوة وحدها نعم أمرنا بذلك وأعد لهم ما استطعتم من قوة، لكن القوة وحدها بدون العودة إلى الله والعمل بما يرضيه والبعد عن معاصيه لا قيمة لها أبدا. قبل ذلك قوة الإيمان والعودة إلى رب العالمين، نصطلح مع الله، نزيل مظاهر الشرك والقبورية الموجودة في كثير من بلاد المسلمين. كثير من بلاد المسلمين فيها قبور تعبد من دون الله، يلجؤون إليها، يأتون إلى ميت في قبره ويسألونه النصر، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، يسألونه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. انتبه يا عبد الله، العودة إلى الله هو الحل، قولا وعملا واعتقادا وتوجها. أما الأماني لا قيمة لها، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول شيخنا بارك الله فيكم، والدي تغير علينا في البيت وأصبح يغضب سريعا ويضربنا ضربا شديدا وينزعج من قراءة القرآن، فهل هذا يدل على سحر أو مس؟ وما هي نصيحتكم تجاه الوالد حفظكم الله؟ أنا لا أعلم الغيب ولا أعلم إذا كان مسحورا أم لا، لكن أود أن أنبه كثير من الناس كلما جاءه مرض ظنوه سحرا، وهذا مبالغات. نعم السحر حق، يقع يحصل، والعين حق، لكن أقترح عليكم الآتي: أولا عالجوا بالرقية القرآن الكريم والأدعية النبوية المأثورة، وثانيا حاولوا أن تبحثوا عن الأسباب التي ربما عودت به إلى هذا فتبتعد عنها. وثالث الخطوات التي قلت لكم في بداية الإجابة من الإقبال على طاعة الله والبعد عن المعاصي، تذكر الآخرة، تذكر الموت، البعد عن الذنوب والخطايا، تطهير البيت ما فيه معاصي، اجتهدوا في ذلك. والرقية، انتبه ونبه الإخوة أن الرقية ليست وقفا على أحد. اليوم يتصل بي في المكتب كذا واحد يقول أنا أتكلم من المكان الفلاني دلني على راقي. يا أخي، اتخاذ الرقية مهنة ليس عليها دليل، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتخاذها مهنة وفتح عيادات للرقى لا نعلم عليها أدلة أبدا. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وجدت في إحدى مدننا عند العطار علب مغلقة، قلت ما هذه العلب؟ قال هذه رقى، علب مرقي فيها، عجينة مرقي فيها. قلت بكم هذه؟ قال هذه بعشرة ريال. وهذه؟ قال هذه مئة ريال. قلت ما الفرق؟ قال لا، هذه رقية الراقي الكبير فلان، يعني VIP كما يقولون، نسأل الله العافية. وهذه رقية المسكين الضعيف الثانية. هذا والله في مدننا تباع عند العطارين الآن، اتقوا الله. الرقية واحدة، ثم ليست وقفا على زيد أو عمر، ليست وقفا على زيد أو عمر الرقية. أنا سبقا كتبت الهيئات وكتبت الجهات المسؤولة عن ضوابط للرقى، وهناك كتاب مؤلف لأخي الشيخ الدكتور علي تويجري وفقه الله حول ضوابط الرقى، وكتاب رسالة علمية دكتور فهد بن ضويان السحيمي حول الرقى والتمائم. فانتبه يا عبد الله، أكثر الرقاة الآن دجالين. الذي يطلب منك ابتداء اعتبر أنه دجال. أما لو أعطيته أهديت إليه شيئا من باب الجعل لا بأس. قضية الاستدلال بحديث أبي سعيد على اتخاذ الرقية مهنة استدلال خاطئ غير صحيح أبدا. أولا، أن هؤلاء الناس الذين لدغ سيدهم فرقاه الصحابة أنهم لم يضيفوهم، فلما لم يضيفوهم طلبوا منهم ذلك الجعل، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال اضربوا لي معكم بسهم. أنا أسأل سؤال، هل علمتم أحد من الصحابة استدل بهذا الحديث وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجعل على أن نفتح عيادات ونحضر مليون قارورة ماء ومليون قارورة زيت ونبيعها على الناس بتلك الحسبة، قارورة يتفل فيها كم مرة وبيعها بمئة ريال؟ والله إنها ليست رقية، والله وتالله وبالله إنها ليست رقية، وإنما هو لعب. أحدهم اكتشف في المملكة والحمد لله عوقب، اكتشف عنده خزان يعبي من الماء ويبيع القارورة بسبعين ريال الجالون. طيب خزان يشيل مئة ألف جالون، هذا كبير ما شاء الله تبارك الله. فيعني انتبهوا، انتبه، هذا لعب، ما ليست رقى، هذا لعب وليست رقية. نعود للسؤال، استعينوا بالله عز وجل، وارقوا مريضكم ويعني ادعوا له في ظهر الغيب، واجتهدوا في عدم إثارته إذا كان وصل لهذه الدرجة، ولا بأس أن تعرضوه على طبيب نفسي موثوق لعل الأمر يكون نتيجة لخلل في المخ أو نحو ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.